بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس 95 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا الفصل أيها الإخوة في بيان كتاب الوحي، وكذلك أيضا في بيان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد عقد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فصلا في كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا عقد فصلا آخر في المؤذنين. قال رحمه الله: وأما كتاب الوحي فقد كتب له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن مسلمة والأرقم بن أبي الأرقم وأبان بن سعيد بن العاص وأخوه خالد وثابت بن قيس وحنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الأرقم وعبد الله بن زيد ابن عبد ربه والعلاء بن عتبة والمغيرة بن شعبة وشرحبيل ابن حسنة. وقد أورد ذلك الحافظ أبو القاسم في كتابه أتم إيراد، وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا شرحبيل ابن حسنة وذكر فيهم السجل كما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس في قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال: هو كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره، وقال: لا يعرف في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بلى ولا في أصحابه أحدا يسمى سجلا. قلت: وقد أنكره أيضا غير واحد من الحفاظ، وقد أفردت له جزءا وبينت طرقه وعلله ومن تكلم فيه من الأئمة ومن ذهب منهم إلى أنه حديث موضوع، والله تعالى أعلم. هذا الفصل أيها الإخوة عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكر كتاب الوحي، وذكر عددا ممن عرف عنهم كتابة الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة هؤلاء كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاؤه الأربعة من بعده صلى الله عليه وسلم، وكلهم كان ممن يحسن الكتابة وممن شارك في كتابة الوحي المنزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن عرف بذلك، أي بكتابة الوحي، ومنهم زيد بن ثابت، وهو كما يقول ابن القيم رحمه الله كان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به رضي الله عنه وأرضاه، وكثيرا ما كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتنزل عليه من وحي رب العالمين. إذن ألزمهم لهذا الشأن أي لكتابة الوحي وأخصهم بذلك هو زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك معاوية بن أبي سفيان، وهو رضي الله عنه صحابي جليل له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، ومن مآثره وفضائله أنه كان رضي الله عنه من كتاب وحي النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يلقب في ترجمته بكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أخو أم حبيبة، وهو أخو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطلق عليه لذلك خال المؤمنين، أنه خال المؤمنين. وهذا الإطلاق عليه أو على غيره هو من باب إطلاق العبارة فقط، لا من باب إثبات حكم يتعلق بهذا الأمر. وهذا الإطلاق شاع في عدد من كتب التراجم كما قال شيخنا في شرحه، على اعتبار أن أخته رضي الله عنها وأرضاها زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمهات للمؤمنين كما قال جل وعلا وأزواجه أمهاتهم، وهذا في إثبات الحرمة والمكانة والفضيلة والمنزلة، لا في إثبات المحرمية. في إثبات الحرمة والمكانة والفضيلة والمنزلة لا في إثبات المحرمية. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحافظ ابن كثير عددا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ممن عرفوا بكتابة الوحي، ثم قال وقد أورد ذلك الحافظ أبو القاسم، يعني ابن عساكر في كتابه، أي في كتابه التاريخ. ومر معنا نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله عن ابن عساكر فيما يتعلق بموالي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا شرحبيل بن حسنة، وذكر فيهم يعني في كتاب الوحي السجل كما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال هو كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إن السجل المذكور في قوله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال هو كاتب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن عرفنا أن هذا لا يصح، أن هذا لا يصح، بل عده العلماء من قبيل الموضوع المكذوب. والسجل في الآية يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وصف للمطوي لا للطاوي، وصف للمطوي لا للطاوي، فالمراد بالسجل أي الكتاب المكتوب، وليس هذا وصفا لمن يقوم بطيه. والمعنى يوم نطوي السماء كطي السجل، أي كما يطوى السجل، لا أن المعنى كما يطوي الطاوي السجل. ثم قال وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسيره، وقال لا يعرف في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا في أصحابه أحدا يسمى سجلا، لا يعرف في الكتاب ولا يعرف أيضا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا يسمى السجل. إذن فلا يصح على هذا تفسير الآية يوم نطوي السماء كطي السجل بأن هذا اسم لصحابي كان يطوي الكتاب الذي فيه الوحي. قلت، يعني قال ابن كثير، قال قلت وقد أنكره أيضا غير واحد من الحفاظ، ثم قال وقد أفردت له جزءا وبينت طرقه وعلله ومن تكلم فيه من الأئمة ومن ذهب منهم إلى أنه حديث موضوع. ممن ذهب إلى أنه حديث موضوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عنه العلامة ابن القيم، قال والسجل أي في الآية الكريمة يوم نطوي السماء كطي السجل الكتاب المكتوب. انتهى ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما يتعلق بكتاب وحي الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم عقد فصلا آخر رحمه الله في المؤذنين، قال: فصل المؤذنون. ثم قال رحمه الله: كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنون أربعة: بلال بن رباح، وعمر بن أم مكتوم الأعمى، وعمر ابن أم مكتوم الأعمى وقيل اسمه عبد الله، وكان بالمدينة يتناوبان في الأذان، وسعد القرظ بقباء، وأبو محذورة بمكة رضي الله عنهم. إذن هذا الفصل عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكر المؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وجاء في فضل التأذين والأذان أحاديث كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفاز بهذا الخير وحاز بهذه المنقبة جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل لذكرهم. قال: كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنون أربعة: بلال بن رباح. وبلال بن رباح أيها الإخوة هو أول من أذن للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه ندي الصوت عالي الصوت، وقد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا له. وعمر بن أم مكتوم الأعمى وقيل اسمه عبد الله، اختلف في اسمه هل هو عمر أو عبد الله بن أم مكتوم، وقيل اسمه عبد الله، ولهذا في ترجمته في الإصابة الحافظ بن حجر ذكره الحافظ في الموضعين، يعني في عبد الله في من سمي بعبد الله ولم يتكلم عنه بشيء، قال يأتي في عمر بن أم مكتوم، وذكر الاختلاف في اسمه، وهو قرشي رضي الله عنه وأرضاه. وأم مكتوم اسم والدته عاتكة، ومر معنا في بعض المجالس السابقة في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلفه على المدينة في مغازيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في ترجمته في الإصابة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس. ونقل عن الحافظ بن عبد البر عن جماعة من أهل المغازي والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه 13 مرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه 13 مرة، ومر معنا كثيرا في مغازي النبي عليه الصلاة والسلام قول المصنف رحمه الله: واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه أعمى، وهو الذي جاء أيضا فيه قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه بعيد الدار عن المسجد ولا يجد من يلائمه في الطريق، قال: هل تجد لي من رخصة؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن أجب، أو قال: فأجب. وجاء في بعض الروايات أنه قال: لا أجد لك رخصة، إذا كان كفيفا وليس معه قائد والبيت بعيد عن المسجد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا أجد لك رخصة، فكيف أيها الإخوة ويا معاشر المسلمين كيف بالصحيح القوي الذي بيته ملاصق للمسجد ويسمع الأذان، بل الأذان يخترق بيته، حي على الصلاة حي على الفلاح، ويبقى جالسا في بيته لا يجيب النداء، والله المستعان. فالأمر جد خطير، ويحتاج منا إلى أن نتنبه وأن نتيقظ وأن ننظر في حال أنفسنا وأن نراجعها وأن نجاهدها على هذه العبادة العظيمة التي هي صلة بين العبد وربه، هي العهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: وكان في المدينة، أي هو ابن أم مكتوم وبلال رضي الله عنهما وارضاهما، يتناوبان الأذان. ثم قال رحمه الله: وسعد القرض بقباء، هذا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد قباء، وهو مولى لعمار بن ياسر. هذا سعد مولى لعمار بن ياسر رضي الله عنهما. وأبو محذورة بمكة، كان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. انتهى كلام الحافظ ابن كثير على مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الحديث عن ذكر رسله عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الآفاق، ثم الحديث كذلك عن نوقه وخيوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم واتباع طريقته والسير على منهاجه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.